القلوب تغير والسنين رايحة وجاية والأمان تبعثر إلى سامي هي هي والقلوب تغير والسنين رايحة وجاية والأمان تبعثر واللي راح